وكذا تلقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة القرسان. إذن نقول فترس بماذا؟ بالجهل. خذ من التنزيه الذي هو الجهل ترسا محتملا، وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا، لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبهناه بالأجسام. وانفي الجميع. يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحدة ولا بصفة واحدة. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك، كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزقا اللحمان. فلذا أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. أعوذ بالله، هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره، لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونسلم من كل شيء. راح له تكلم على الضيصان. ها؟ على الضيصان. قوم زعموا أن قيمة العالم كانت قيمة خشنة. إيه؟ أن قيمة العالم كانت قيمة خشنة. وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنها فتحول فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور. ايه ما ادري ها؟ ايه بس ما ادري والله. صح ها؟ احنا قرأنا الطوسي وما ها؟ ما قرأنا الطوسي طيب. اما وجدت ولد اخلاقه. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. قرأنا هذا، قرأنا ولذا خلعنا قرأنا ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى. خابر بعد هذا ولنا الأئمة قرأنا. طيب خير فلذا أنكر يا رعاة سنان فلذا أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان، ولنا ملوك قوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. ما بهي وجن قس خان جيم نون كا في خاء خالف نون. لا لا نعم. في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكزخان، ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا من الأديان. منهم أرسطو ثم شيعة إلى هذا الأوان، وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خال جلال الأكوان. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن، ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني. وإنه ناداني وإنه متداني. إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا بدهان، وكذلك الطوسي لما أنادى ذا قدرة لم يخش من سلطان، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما داموا بدين أكابر اليونان، ولنا الملاحدة الفقول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان. تسكين معكم الشرح شغول شف شرح لكم معكم الهراس ولا النساء ها؟ يقول ومن قضى هذا بالنسبة لهؤلاء إذا أتاهم خطاب المنيب وشبه لهم مجدد المقال ولا يلزمون في دينهم ينحلون عنهم موقف الإلحاد، ومن ينتسب إلى جماعتنا ثلاثة حصول الملاحدة من عالم الإسلام. بس شحب الجيش لما تنسي ها؟ شغور وقول النام الثاني كتاب الشمالي هو سمان البصري الذي كان في سكون الإسماعيلية في الإسلام، وكان يقول قد رضعت عنهم الصلاة والصوم والحج والزكاة، وأما الشفاء فهو مصنفة ابن سينا. على كل حال عندنا أئمة التعطيل والتسكين، والتسكين دعني معناها ما ذكر من أنهم يسكون الناس ويسقطون عنهم الفرائض، وأما التمثيل فلها وجه، التمثيل لها وجه أو التشبيه، لأنه لما ذكر أئمة التعطيل قال التشبيه، لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم فيما بعد ها إيه هو يعني أهل السنة وجماعة يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنهم مشبهة ومجسمة. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا السنة ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر، وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان، والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم فإما يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوات البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل الفصوص وفوقها مثل النصوص النصوص هي

لأن الله عز وجل يعلم أنه سيتكلم بهذا الكلام إلى يوم القيامة، يعلم علم قديم، هم يقولون هذا هو الكلام المعنى القديم. لا أعجب من هذا، والأمر عين النهي، كلام الحقيقة ما يقوله الإنسان يعقل ما يقول، الأمر عين النهي. نعم، انكحوا ما طاب لكم من النساء هو عين قوله ولا تقربوا الزنا، عين بالذات. اعبدوا الله هو عين لا تشركوا به شيئا. والله ما اعتقد ان عاقلا يقول هذا المعنى، سبحان الله. عين الامر هو النهي، يقول نعم، لان الكلام معنى، الكلام معنى، لكن ان عبرت عنه بالامر صار امر، وان عبرت عنه بالنهي صار نهي، سبحان الله. حتى اللي يقدر المتكلم بنفسه، هل يقدر الامر امرا ولا يقدر نهيا؟ ها، يقدره امرا ما يقدره نهيا. هم يقول لا، المعنى واحد لا يتجزا ولا يتبعض ولا شيء امر ولا نهي، لكن الصوره التي تخلق لتعبر عن هذا هي التي يقال عنها انها امر او نهي. والله هذا ما هو معقول اطلاقا. الامر عين النهي، واستفهامه هو عين اخبار. الاستفهام هل قام زيد، بمعنى قام زيد، بين فرق ولا ما بين فرق؟ عندهم هذا هو هذا. الاستفهام هو الخبر، استفهم او اخبر بمعنى واحد، فيجعلون العالم كالجاهل، العالم الذي يصدر الاخبار كالجاهل الذي يسأل عن الاخبار. الخبر عين الاستخبار اللي هو الاستفهام، ولهذا قال واستفهامه هو عين اخبار وذو وحدان، يعني شيء واحد، شيء واحد لا يتجزا. وهو الزبور، وعين توراة وانجيل، وعين الذكر والفرقان. اربعه كتب هذا، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. يقول هذه شيء واحد، هذه شيء واحد، التوراة هي القرآن، القرآن هو الإنجيل، الإنجيل هو الزبور، كلها شيء واحد. نعم، لكن اختلفت في الصورة. إن عبر عنه بالعربية سميناه قرآن، بالعبرية توراة، بالسريانية إنجيلا، بالداودية زبورا. نعم، وإلا فهو شيء واحد، ولهذا اسمع كلام المقيم. وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التغيير في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عرض ولا عبرة، ما في وصف انه عربي او عبراني او له حرف او صوت او يسمع، لا. ليش؟ لان المعنى، لان الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو شيء واحد ما يقبل التجزئ ولا يقبل ان هذا امر وهذا نهي، كل شيء واحد. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الاخطل النصراني، الاخطل معروف من الشعراء، قال قولا فبنوا عليه، قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. خلاص، وش دليلكم؟ وش دليلكم إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس؟ دليلنا كلام الأخطر النصراني، إن الكلام وين محله؟ لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الحقيقة أنه استدلال بما لا دليل فيه، ثانيا بما لا دليل فيه من وجهين. الوجه الأول أن هذا البيت لا يراد به المعنى الذي يقوله، بل معنى قوله إن الكلام لفي الفؤاد معناها أن الإنسان الذي يتكلم بعقل